بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الحديث هو الحديث الثالث في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، باب المواقيت. وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، إلى آخر الحديث. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام أو حديث قول جابر رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة جاء بيان معناها في بعض نسخ العمدة، جاء بيان معناها، وهي قول الحافظ ابن قدامة رحمه الله عقب الحديث: الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. فجاء البيان في بعض النسخ بمعنى ماذا؟ الهاجرة. وأكثر النسخ التي شرحت العمدة ليس فيها هذه اللفظة، وعلى كل حال فإن كانت قد ثبتت وليست معي أو ليست عندي أصول خطية حتى أقابل عليها، فإن ثبتت فالمعنى على ما ذكره رحمه الله، وإن لم تثبت فهي كما قال أيضا. والهاجرة عبارة عن نصف النهار، عبارة عن نصف النهار، ويتبدأ بعد الزوال، تبدأ بعد الزوال. وسميت هاجرة لأنها مأخوذة من الهجر، مأخوذة من الهجر وهو الترك، وذلك أن الناس حينئذ يتركون أعمالهم أو يتركون التصرف حينها لشدة الحر، يتركون التصرف حينئذ لشدة ماذا؟ الحر، ويرتاحون، يرتاحون في ذلكم الوقت. فعرفنا معنى الهاجرة ومن أين أخذ. وقوله رضي الله عنه والشمس نقية، الشمس نقية، النقي هو الخالص الصافي، الخالص الصافي يقال له نقي، يقال له نقي. والمراد به هنا أنها أي الشمس صافية، لم تشبها صفرة، ولم تتغير بعد، ولم تتغير بعد. أو يقال هي حية لم يغشها الاصفرار بعد. وهذا أيها الإخوة إنما يأتي النقاء إذا ما كانت الشمس في أول ظهورها، في حين ماذا؟ تكون يعني الرائي أو الذي يراها يراها نقية صافية، ما فيها حرارة، لا تخرج منها ماذا؟ لا يخرج منها الوهج الشديد، ولم تمل بعد إلى الصفرة الشديدة. نعم. قوله رضي الله عنه: والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت أي غابت، وجبت أي غابت. أصل الوجوب السقوط، الوجوب أصله السقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. والمراد هنا سقوط قرص الشمس، سقوط قرص الشمس. وحذف ذكر الشمس، حذف ذكر الشمس، فهنا قال إذا وجبت، حذف ذكر الشمس للعلم به أو للعلم بها، للعلم بها، كما قال الله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. فالمراد به سقوط ماذا؟ قرص الشمس، سقوط قرص الشمس. الوجه الثاني: هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، دل، هذا الحديث دل على أفضلية الصلاة في أول وقتها، دل هذا الحديث على أفضلية الصلاة في أول وقتها، وعلى استحباب تأخير العشاء ما لم يجتمع المصلون، ما لم يجتمع المصلون. الوجه الثالث: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها كانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها كانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات، في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك، إلا ما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا، إلا ما ثبت أو إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا، كما في حديث جابر. إذن عادته عليه الصلاة والسلام المسارعة في أدائها في أول ماذا؟ الوقت. هذه العادة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، إلا ما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير ماذا؟ العشاء إذا أبطأوا، أبطأوا في الاجتماع، يعني أبطأوا في الاجتماع. الوجه الرابع: في قوله رضي الله عنه: يصلي الظهر بالهاجرة. يتفرع عن هذا الكلام عن مسألة حكم الإبراد بالظهر، حكم الإبراد بالظهر في شدة الحر، في شدة الحر، لأنه قد مر معنا معنى الهاجرة وهو شدة الحر بعد الزوال، شدة الحر بعد الزوال. وهذه المسألة، نعم، ظاهر حديث جابر أنه يصلي الظهر بالهاجرة، فيه ماذا؟ فيه التعجيل في أول الوقت. عارضه، أقول يعارض هذا ما جاء في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة. وعليه فنقول: مسألة الإبراد بالظهر في شدة الحر أقوال لأهل العلم ثلاثة أو أربعة. القول الأول فيها أن الإبراد بها أفضل في شدة الحر، الإبراد بها أفضل في شدة الحر، سواء كانوا جماعة أو منفردا، يعني في حين صلاة الجماعة أو في حين الانفراد. وهذا القول عليه جمهور أهل العلم، هو الذي عليه الجمهور أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وعبد الله بن مبارك والإمام الترمذي، وهو قول للشافعي ورواية عن مالك. والقول الثاني أن الأفضل أن تصلى هي وبقية الصلوات في أول الوقت، صلاتها الأفضل فيه أن تصلى في أول ماذا؟ الوقت، صيفا كان أو شتاء. وهذا قول الليث ورواية عن الإمام مالك. والقول الثالث يفرقون بين المنفرد والمصلين جماعة في غير المسجد وبين المسجد، قالوا إن كانت مساجد جماعات، إن كانت مساجد جماعات يعني تقام فيها الجماعات، فتصلى الظهر إذا كان الفيء ذراعا صيفا أو شتاء، إذا كان الفيء ذراعا صيفا أو شتاء، يعني يريدون أنه إذا كان مسجد جماعة تقام فيه الجماعة فتصلى الظهر صيفا أو شتاء إذا كان الفيء وهو الظل الزوال، الظل بعد الزوال ذراع. وهذا فيه تأخير عن أول الوقت، تأخير عن أول الوقت. وإن كان أو إذا كان منفردا، إن كان منفردا فيعجل بها في أول الوقت، وهذا عليه أكثر المالكية. والرابع منها هو قريب من الثالث، ولكن قال إذا كان المسجد يأتيه الناس من بعد، إذا كان المسجد يأتيه الناس من بعد فيبرد بالظهر، إذا كانوا يأتونه من بعد فيبرد بالظهر. وإن كانوا جماعة أو منفردا لكن يصلون في فناء خارجا فيعجل أو فيعجلون، وهذا قول للشافعي رحمه الله. وأهل العلم الجمهور لهم أدلة في هذا، منها حديث الباب هذا، آسف، ما جاء في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، ومنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الشيخين في الصحيحين، قال أبو ذر: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد. قال له ماذا؟ أبرد. قال: ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. يقول أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا، فإذا اشتد الحر فأبردوا. فيء التلول، التلول جمع تل بفتح التاء وتشديد اللام، وهي عبارة عن الرمال المجتمعة، ولكن غالبا يكون اجتماع على سبيل أنها منبطحة غير مجتمعة متراكبة، فيها انبطاح وانفراد. قال حتى رأينا فيء التلول، يعني هذه التلول المنبطحة صار لها ماذا؟ فيء، يعني ظل. وهذا غالبا لا يحدث هذا الفيء إلا مع الانكسار الشديد والإبراد الشديد. واضح؟ واضح؟ نعم. ومثله أيضا في الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الشيخ عند البخاري والنسائي، وحديث أبي سعيد عند البخاري وابن ماجه وغيره، وفيه ماذا؟ الأمر بالإبراد بالظهر بشدة الحر. وأما من قال بأن الصلوات كلها صيفا وشتاء تصلى في أول ماذا؟ الوقت، فاستدل بماذا؟ بالأحاديث التي تحث على أداء الصلاة في أول الوقت، العمومات يعني، العمومات التي تحث على أداء الصلاة في أول ماذا؟ الوقت. هذا من وجه. ومن وجه آخر يستدل بحديث جابر أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بماذا؟ بالهاجرة. بماذا؟ بالهاجرة، هو حديث الباب عندنا، حديث الباب عندنا. ولفظة كان مشعرة بالمداومة، مشعرة بماذا؟ بالمداومة. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء ماذا؟ الحر. هذا اللفظ للبخاري. وعند مسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد ماذا؟ عليه. فهذا ظاهر أنه ماذا؟ كان يصلى في أول ماذا؟ في أول الوقت. واستدل المالكية ممن قال وتفرق بين مسجد الجماعات، وأن إذا كانت كذلك يصلى قدر ذراع، إذا كان الفيء ذراعا صيفا أو شتاء، أما إن كان منفردا فإنه يعجل، بما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم الصلاة، كتب عمر إلى عماله إن أهم أمركم الصلاة، وفيه أنه قال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فاستدل أو حمل الأحاديث، الأحاديث الأمر بالإبراد على مساجد المساجد الجماعات التي يأتيها الناس من ماذا؟ من بعد. حمل حديث الإبراد أو حديث الإبراد على من يأتي إلى المساجد من ماذا؟ من بعيد، من بعيد. والراجح فيها في هذه الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول، فالأدلة فيه ظاهرة صريحة، وهو أن الأفضل في شدة الحر ماذا؟ الإبراد. الأفضل في شدة الحر هو الإبراد. وأما أحد ما استدل به من قال بأن الصلاة في أول الوقت، استدل بعموم الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في أول الوقت، فأجيب عنه بأنها عامة وهذه مخصوصة أو خاصة، فهي عامة وهذه الأحاديث ماذا؟ خاصة مخصوصة بالإبراد في شدة ماذا؟ الحر. وما استدلوا به من حديث أنس، نعم، وما جرى في معناه، فإنه يقال أن هذه الأحاديث غايتها أنها تصرف الأمر بالإبراد من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا، أمر. فحديث أنس وما جرى في معناه يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فقال عنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد منقطع، رواه مالك عن نافع عن عمر، ونافع لم يلق عمر، ونافع لم يلق عمر. وأما ما مال إليه الإمام الشافعي رحمه الله فقد أجاب عنه الإمام الترمذي في جامعه، أجاب عنه الإمام الترمذي في جامعه فقال حديث أبي ذر الذي مضى معنا، وهو أنه كنا نعم في سفر مع رسول الله فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ها، قال حديث أبي ذر يدل على خلاف ما قال الشافعي، حديث أبي ذر يدل على خلاف ما قال الشافعي، إذ لو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى، وهو التفريق بين المسائل التي تؤتى من بعد أو من صلى منفردا أو جماعة في فناء، قال لم يكن، نعم، للأمر بالإبراد في ذلك الوقت معنى. لماذا؟ قال لاجتماعهم في السفر، لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من بعد، لا يحتاجون أن ينتابوا من بعد، هم معه، ومع هذا قال له ماذا؟ أبرد، قال له أبرد. من أهل العلم من جمع بين الأحاديث التي فيها الدلالة على ما ذكرنا من أن الصلاة في أول الوقت أفضل أو تدل على أفضلية الصلاة في أول الوقت كحديث الباب وحديث الأمر بالإبراد، بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فحين اشتداد الحر يكون ماذا؟ الإبراد، وعند عدم اشتداده فإن الأفضل ماذا؟ التعجيل، وهذا هو الذي يظهر كما مر. نعم، هذا الوجه كم؟ الرابع. طيب الوجه الخامس، في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، وكيف يعرف الزوال؟ لا خلاف بين العلماء، أقول لا خلاف بين العلماء أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس عن كبد السماء، عن كبد السماء، هذا هو أول وقتها. إذا ما زالت بدأت تزول، يعني إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغروب، إذا بدأت تزول عن كبد السماء يعني عن وسطها، بدأ وقت ماذا؟ بدأ وقت الظهر. لحديث الباب يصلي الظهر بالهاجرة، وحديث آت بعد هذا حين تضحض الشمس، كان يصليها حين تضحض الشمس، يعني إذا زالت، إذا زالت الشمس. زالت عن ماذا؟ عن كبد السماء، زالت عن كبد. هذا أول الوقت، لا خلاف بين العلم في تحديد أوله. أما كيف يعرف الزوال؟ فقال فيه الحافظ ابن المنذر في الأوسط: إذا أراد الرجل معرفة الزوال، إذا أراد الرجل أن يعرف أو معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد، فلينصب عودا، فلينصب عودا مستويا من الأرض، يعني يأتي بعود وينصب على ماذا؟ على أرض مستوية، غير ماذا؟ متعرجة أو في انحناءات أو انحدارات، على أرض مستوي، على فلينصب عودا مستويا من الأرض قبل الزوال، قبل الزوال، فإن الظل، ظل الشمس يعني، قال فإن الظل يتقلص إلى العود، يعني إذا كانت في جهة المشرق يبدأ إذا نصب العود يتقلص الظل، الظل الذي هو من جهة ماذا؟ إذا كانت مشرقا يكون الظل إيش؟ مغربا، فإنه يتقلص يعني يقترب من العود، يقترب من العود. قال فإن الظل يتقلص إلى العود فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهى زاد، إذا تناهى بدأ يزيد، يزيد إلى أي جهة؟ إلى جهة المقابلة، يبدأ ينفرد، فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، فذلك هو ماذا؟ الزوال. إذا بدأ يزيد إلى جهة، إلى جهة ماذا؟ الشرق، المشرق يكون الظل والفيء إلى جهة ماذا؟ الغرب، وإذا جالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب يبدأ ينكسر إلى جهة أخرى في الغالب من جهة الشرق. قال فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر. وهذا المعنى يقول محفوظ عن ابن المبارك ويحيى ابن آدم وإسحاق ابن راهوية وغيرهم من أهل العلم، المعنى الذي ذكره في تحديد معنى ماذا؟ الزوال، وكيفية معرفة الزوال، وكيفية معرفة ماذا؟ الزوال. الوجه السادس: في آخر وقت الظهر، أقوال لأهل العلم. قول الأول أن آخر الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء إيش؟ مثله، عدا مقدار الظل حين الزوال، عدا مقدار الظل حين الزوال، حين الزوال. وهذا عليه الجمهور، الشافعي وأحمد ومحمد ابن الحسن وأبو يوسف من الحنفية. قول الثاني: إذا صار ظل كل شيء مثليه، إذا صار ظل كل شيء ماذا؟ مثليه. وهذا قول لأبي حنيفة في المشهور عنه. والقول الثالث أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، هو أول وقت العصر، ومقدار 4 ركعات من أول وقت العصر، ومقدار 4 ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا، وقت للصلاتين جميعا، وهو مروي عن ابن المبارك وإسحاق ومالك وجماعة. وللجمهور أدلة، منها حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في الصحيح، وهو قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. طبعا ظل الرجل كطوله يعني مثله. وجاء أيضا في حديث أبي موسى عند مسلم في الصحيح أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المواقيت فلم يرد عليه، ثم أمر لما جاء وقت صلاة الفجر، قال الراوي: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره يعني المؤذن فأقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهار، قد انتصف ماذا؟ النهار. يقول أبو موسى: وهو كان أعلم منهم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقصد قد انتصف النهار؟ يعني بعد لم تزل الشمس، يظن أنه من شدة ماذا؟ إيقاع الصلاة في أول الوقت ظن أن الشمس لا زالت، أنها باقية لم تزل بعد من كبدي أو عن كبد السماء. وفي الحديث وهو طويل: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف الناس منها، أو حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كاد. في اليوم الذي قبله يقول: ولا يكاد، لما صلى الفجر قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي اليوم الثاني قال: والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كاد. وهذه قد مرت معنا المسألة في الحديث الذي مضى، نعم في الدرس السابق. قال: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر بالأمس، حتى أخر الظهر، يقول: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر بالأمس، يعني أوقعها في ماذا؟ في آخر الوقت، في آخر ماذا؟ الوقت. قال شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء عن هذا الحديث: هو دليل صحيح واضح في أن ابتداء صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبا من وقت كون ظل الشخص مثله، وأتمها عند كون ظله مثله كما هو ظاهر، بدأ قبل أن يكون ظل كل شيء مثله، لكن أتم الصلاة عند ماذا؟ عندما كان كل شيء مثله. واضح؟ أما القول الثاني وهو فاستدل أصحابه بحديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ووجهه أن الأمر أنه أمر بالإبراد، أنه أمر بالإبراد، وقالوا إن شدة الحر عندنا إذا ما كان ظل كل شيء مثليه في بلادنا، إذا ما كان ظل كل شيء ماذا؟ مثليه، يعني في بلدانه، يعني في، وهذا قول لمن قلنا؟ قول لأبي حنيفة الثاني، أنه ينتهي بماذا؟ آخر وقت ظل كل شيء مثليه. أما القول الثالث فاستدل أصحابه بحديث جابر وإمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه جاءه حين زالت الشمس، جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلي، قم يا محمد فصلي الظهر. قال: حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلي العصر، قم يا محمد فصلي ماذا؟ العصر. وفي الحديث أيضا حديث طويل: ثم جاءه من الغد، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلي، فصلى الظهر، فصلى ماذا؟ الظهر. قال: ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلي، فصلى العصر، فصلى العصر. وهذا الحديث عند النسائي وعند الترمذي وغيرهما وهو صحيح، والراجح من هذه الأقوال هو الأول، الراجح من هذه الأقوال في أن آخر وقت الظهر هو أن يكون ظل كل شيء ماذا؟ مثله، بصراحة الأدلة وظهورها. أما قول أبي حنيفة رحمه الله في أن آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه، فقال ابن عبد البر رحمه الله مجيبا: خالف أبو حنيفة الآثار والقياس، خالف أبو حنيفة رحمه الله الآثار والقياس لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر، وخالفه أصحابه. أما دليل القول الثالث ما استدلوا به من حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، فهو يجاب عنه بأنه محمول على أنه عليه الصلاة والسلام فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء ماذا؟ مثله، بدأ قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بقليل، وأتم الصلاة عند ماذا؟ عندما صار ظل كل شيء مثله، كما قال الشنقيطي رحمه الله. وأنه شرع في اليوم الأول، شرع في اليوم الأول لصلاة العصر حين كان ظل كل شيء ماذا؟ مثله. وفي اليوم الثاني انتهى منه متى؟ حين صار ظل كل شيء ماذا؟ مثليه. لماذا هذا التحديد؟ لا بد من التحديد. لماذا؟ لأنه لا اشتراك بينهما، الأوقات محدودة لها حد في الدخول والخروج، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن قلنا بالاشتراك لم يتبين وآخر وقت ماذا؟ الظهر، لم يتبين آخر وقت الظهر. فإذا كانت دخل والصلاة ظل كل شيء مثله، متى خرج؟ متى يكون قد خرج؟ واضح؟ فلا بد من التحديد، لا بد من التحديد، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. وهنا تنبيه ننبه عليه. سبق أن ذكرنا أن أول الوقت هو ماذا؟ إذا صار ظل كل شيء مثل سوى أو عدا مقدار الظل حين الزوال، يعني عندما تكون السماء تكون الشمس في كبد السماء، نعم، على العود، لا يعني ذلك أنه لا يوجد ظل، يوجد لكنه ماذا؟ قليل لا يذكر، يسير. فعند الاحتساب يحسب ما عدا هذا، ما بعده، يعني هذا لا يحسب، هذا الظل اليسير غير داخل في المثلية، غير داخل في المثلية. وهذا اتفاق أهل العلم عليه، بالاتفاق، هذا بالاتفاق منصوص عليه في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واضح. وهو عدم احتساب هذا الظل الذي هو ماذا؟ عند الزوال، عند أو حين تكون الشمس في كبد السماء. الوجه السابع في وقت المغرب، العصر سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي إن شاء الله، في أول وقت المغرب وفي آخرها، آخر وقت المغرب، صلاة المغرب. أما أول الوقت فأجمع العلماء على أن صلاة المغرب إنما تجب إذا غرب قرص الشمس وتكامل في الغروب. أول وقت إذا غرب قرص الشمس، تجب إذا غرب قرص الشمس، انتبه، عند نزولها تبدأ يغيب جزء من القرص شيئا فشيئا، فهي لا تجب عند هذا الغياب، إنما تجب عند غيابه تماما كامل القرص. ولهذا قال: والمغرب إذا وجبت، أي وجبت ماذا؟ الشمس، يعني سقط قرصها. أما آخر الوقت فقولان لأهل العلم، قول أن وقت المغرب وقت واحد غير موسع، أن وقت المغرب وقت ماذا؟ واحد غير موسع. ما مقدار هذا الوقت؟ قال: مقداره بقدر ما يتطهر ويؤذن ويقيم ويصلي، بمجرد أن يغيب القرص تاما يتطهر ويؤذن فيصلي، يؤذن فيقيم فيصلي، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت. وهذا القول هو أشهر الروايات عن الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي أيضا والإمام الأوزاعي. قول الثاني في آخر الوقت، قالوا لها وقتان، صلاة المغرب لها وقتان كبقية الصلوات، فأوله غروب قرص الشمس، وآخره غروب الشفق، وآخره غروب الشفق. وهذا قول جماهير العلماء، أبو حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق، وهو رواية عن الإمام مالك، وقول للشافعي في القديم، وصححه جماعة من الشافعية كالخطابي وابن خزيمة رحمه الله والبغوي والنووي وجماعة. أما من قال بالقول الأول وهو أن لها ماذا؟ للمغرب وقت واحد، لها وقت إيش؟ واحد غير موسع، استدل بحديث جابر الصحيح، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الأول والثاني حين غربت الشمس وقتا واحدا. حين غربت الشمس ماذا؟ وقتا واحدا. أما الجمهور فأدلتهم عديدة وكثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو الذي مضى عند مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ولحديث أبي موسى أيضا وهو صحيح، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول، صلى في اليوم الأول المغرب حين وقبت الشمس. وقبت يعني إيش؟ غربت يعني إيش؟ غربت. حين وقبت الشمس أي غربت. وفي اليوم الثاني أخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق، عند سقوط الشفق أي غروبه. ومثله في الباب حديث بريدة وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا القول هو الصحيح للنص الظاهر. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم: هذا أصح القولين للأخبار الثابتة، للأخبار الثابتة. ثم ذكر عددا منها، عددا منها. وبعض أهل العلم له توجيه يعني لحديث جابر، وهو أنه صلى وقتا واحدا في إمامة جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يشم منه الميل إلى النسخ، وقال إن إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت بمكة، وامتداد وقتها إلى الغروب، غروب الشفق في حديث ابن عمرو متأخر كان بالمدينة، كان بالمدينة. وأحاديث هذه الأحاديث نعم كحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى الأشعري وأبي برزة الأسلمي وبريدة وغيرهم، قال أصح إسنادا فوجب تقديمها والعمل بها. وفي كل فالقول هذا هو القول ماذا؟ الصحيح، هو القول الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم، هذا الحديث حديث أبي المنهال، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: الحديث هذا في الصحيحين، وجاء في رواية عند البخاري وأبي داود، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم إلى شطر الليل. هنا قال في الحديث عندكم: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتم. نعم، عند البخاري في رواية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم إلى شطر الليل. ففي هذا ما الفائدة في هذه الرواية؟ تحديد للتأخير، تحديد للتأخير. ومعلوم في فقه الحديث وفي فقه السنة يجب جمع الروايات والألفاظ، لأن بعضها يوضح بعضا، بعضها يوضح بعضا. وخير ما فسر به حديث رسول الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في قوله فكان يصلي الهجيرة، هذا اسم من أسماء الظهر، اسم من أسماء ماذا؟ الظهر، الهجيرة والهاجرة، وقد مرت معنا وهي شدة الحر وقوته بعد ماذا؟ بعد الزوال. وهنا حذف مضاف، حذف مضاف وتقديره كان يصلي صلاة الهجيرة حين تضحض الشمس، حين تضحض الشمس. قوله التي تدعونها الأولى، وكلامه عن صلاة الهجير أي الظهر، لماذا سميت الأولى؟ أو يقول تدعونها الأولى، ولماذا اعتبرت صلاة الظهر الصلاة الأولى؟ لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى به فكان أول صلاة هي صلاة ماذا؟ الظهر، صلاة الظهر. فلهذا قال التي تدعونها الأولى. قوله حين تضحض الشمس أي تزول الشمس عن وسط السماء، تزول الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء. وتضحض مأخوذ من الدحض، من الدحض وهو الزلق، الزلق وفي رواية للحديث، وفي رواية للحديث عند مسلم حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. ففيها بيان لمعنى تدحض، تدحض. قوله إلى رحله، نعم، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قوله إلى رحله في أقصى المدينة، رحل بفتح الراء وتسكين الحاء المهملة، المراد به المسكن، المراد به المسكن. وقوله في أقصى صفة للرجل في أقصى المدينة، يرجع أحدنا إلى رحلي في أقصى المدينة، صفة للرجل. قوله والشمس حية، والشمس ماذا؟ حية. قال الحافظ ابن حجر جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة، جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال حياتها أي تجد حرها، حياتها أي تجد ماذا؟ حرها. والشمس حية أي ماذا؟ تجد الحر، تجد حرها. هذا قول في معنى حياة الشمس، والشمس حية. وهناك معنى آخر أشار إليه العلامة الخطابي رحمه الله فقال حياتها صفاء لونها، صفاء لونها، أو أن تصفر أن تصفر دون أن تتغير يعني، وهو مثل قوله بيضاء نقية كما مر، مثل قوله بيضاء ماذا؟ نقية. ثم أشار فقال وقيل حية أي حرارتها أو تجد حرها على ما ذكره ماذا؟ خيثمة. إذن لها معنيان، الحر الذي يوجد وكذلك الصفاء بعد ولم تتغير بحرارة شديدة. ومعلوم أن عند الظهور لا تظهر فيها الحرارة أو لا تلمس منها الحرارة، فما أن يبقى الإنسان يسيرا إلا يبدأ ويجد ماذا؟ شيئا من حرارتها. طيب قوله يؤخر من العشاء مضى أن قلت لم يبين في هذا اللفظ إلى متى التأخير، صحيح؟ لم يبين، لكن في رواية البخاري الأخرى فيها بيان للتأخير، وهو قال إلى، لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم إلى شطر الليل. واضح؟ قوله تدعونها العتمة أي تسمونها بالعتمة، وفي هذا جواز تسميتها بذلك، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى ترك تسميتها بماذا؟ بالعتمة. قوله ينفتل أي ينصرف من الصلاة، ينفتل، وكان ينفتل من صلاة الغداة، ها؟ ينفتل أي ينصرف من ماذا؟ من الصلاة، أو يلتفت إلى المأمومين، وهذا انفتال أيضا، وهذا انفتال أيضا. قوله صلاة الغداة أي صلاة الصبح، أي صلاة الصبح، وفيه أنه لا كراهة في تسمية الفجر بصلاة ماذا؟ بصلاة الصبح، وتسمى أيضا بماذا؟ بالغداة، وتسمى بماذا؟ بالغداة، لا كراهة في ذلك. قوله حتى يعرف الرجل جليسه، يعرف الرجل جليسه، يعرفه بضوء الفجر، إنما يعرفه بضوء ماذا؟ الفجر، إذ ما كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه مصابيح حتى إذا ما انتهى عرف، وإنما إذا ما ظهر الضوء ظهرت ماذا؟ معالم الناس، وعرف هذا فلان وهذا فلان، أو عرف هذا فلان وهذا فلان. الوجه الثاني، دل الحديث على تحديد أوقات بعض الصلوات، دل الحديث على تحديد بعض أوقات الصلوات، نعم، وعلى كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث بعدها. الوجه الرابع، الثالث، نعم، الوجه الثالث في أو المهم الوجه الذي نحن فيه، أول وقت العصر، أول وقت العصر، قد مضى معنا فيما مضى الكلام عن الفجر في أول الوقت وآخره، والظهر في أوله وآخره، ونحن الآن في ماذا؟ في العصر، ومضى أيضا ماذا؟ المغرب أيضا. أول العصر قولان، الأول منهما أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير ظل كل شيء إيش مثله، هذا قول جماهير العلماء، قول الثاني أن يصير ظل كل شيء مثليه. تكلموا عن أول الوقت، هذا قول لأبي حنيفة. والجمهور قولهم أصوب ولهم أدلة عديدة، منها حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الصحيح وغيره، وفيه ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر ماذا؟ الشمس. وفي حديث الباب هنا أيضا فيه قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ماذا؟ حية، والشمس حية. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إمامة جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه وصلى به الحصر حين كان ظله مثله، كان ظله ماذا؟ مثله أو مثله. ومثل هذا أيضا جاء في حديث أو نحو جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالأحاديث كلها تدل على أن وقت العصر أن يصير ظل كل شيء ماذا؟ مثله. وأما قول أبي حنيفة رحمه الله من أن يصير ظل كل شيء مثليه فهو قول ماذا؟ قول مخالف. وتكلم فيه أهل العلم فقال الحافظ ابن عبد البر معلقا عليه هذا خلاف الآثار وخلاف الجمهور وخالفه أصحابه، وهو عند أصحابه قول مهجور، قول مهجور. واستدل رحمه الله بحديث حديث صحيح وهو قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك ماذا؟ العصر. وهذا عند التأمل ليس فيه بيان لأول الوقت، ليس فيه بيان لأول ماذا؟ الوقت، وإنما فيه أنه وقت لأهل الأعذار، وقت لأهل الأعذار وأهل الاضطرار، لأهل الأعذار وأهل ماذا؟ الاضطرار. الوجه الذي بعده في آخر وقتها العصر يعني، قول للجمهور أن يصير ظل كل شيء مثليه، آخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه. والقول الثاني لمالك وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. والثالث منها أن آخر الوقت قبل الغروب بركعة، قبل الغروب بركعة، وقول لأهل الظاهر، وقول للشافعي لأهل الأعذار. وأما الرابع منها ما لم تغرب الشمس، آخر الوقت ما لم تغرب الشمس، وقول لأبي حنيفة رحمه الله. طيب ما هو السبب في مثل هذا التباين؟ تعارض ظواهر الأدلة، تعارض ظواهر ماذا؟ الأدلة. فالقول الأول حجتهم حديث جبريل عليه السلام إمامته للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى به عند في اليوم الأول لما كان ظل كل شيء ماذا؟ مثله. وفي اليوم الثاني صلى به عند مصير ظل كل شيء مثليه، وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين، الوقت ما بين هذين الوقتين. والقول الثاني وهو الاصفرار ما لم تصفر الشمس، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح، وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، وكذلك بحديث أبي موسى وقد مضى. وفيه أنه في اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام أخر العصر فانصرف منها الناس والقائل يقول احمرت الشمس، احمرت الشمس، وهو عند مسلم. والقول الثالث والرابع بحديث أبي هريرة الذي مضى، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ماذا؟ العصر. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم جمعا بين هذه الأدلة الصحيحة في أن حديث جبريل عليه السلام يحمل على وقت الاختيار، على وقت الوقت المختار ووقت الاختيار. ويحمل حديث ابن عمرو وحديث أبي موسى على وقت الجواز، ويحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الاضطرار أو على وقت الاضطرار وأهل الأعذار، فيكون آخر وقت العصر أن يصير ظل كل شيء ماذا؟ مثليه. واضح؟ ويمتد حتى اصفرار ماذا؟ الشمس. ويجوز أداؤها قبل الغروب اضطرارا، قبل الغروب اضطرارا لمن له عذر، لمن له عذر. الوجه الذي بعده وهو الأخير، حكم النوم قبل العشاء، حكم النوم قبل ماذا؟ العشاء. من أهل العلم من كره النوم قبل العشاء، كرهه كابن عمر وابن عباس وغيرهم من السلف، وقال به مالك وجماعة من أصحابه، ومنهم من رخص فيه كعلي وابن مسعود وجماعة من الكوفيين. الحافظ الطحاوي رحمه الله له قول في هذا وسط، وهو قال يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، أن يكون معه من يوقظه، يعني يوقظه للصلاة، يوقظه ليش؟ بالصلاة. قال وروي مثله عن ابن عمر. طيب الذين كرهوا بماذا استدلوا؟ بحديث هذا الباب، ها؟ بحديث الباب الذي عندنا. الذين رخصوا استدلوا بما جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت اعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر، ناداه عمر فقال بندائه نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ولم ينكر عليهم النوم، ولم ينكر عليهم ماذا؟ النوم.